حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها ذخرى لنا يوم القيامة، وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ومن يسمعنا ومن نحب. نحن في ليلة السبت، ليلة 28 من شهر شوال لسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 26 من الشهر الرابع لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمها الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة هود ومع الآية 96 والجزء 12، وهذا هو المجلس 15 في تفسير هذه السورة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ما بقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. في هذه الآيات ذكر النبي السابع بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مجموعة مباركة من الأنبياء، ذكر نوحا وهودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا، والآن يذكر موسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ليبين أن الرسل كلهم على منهج واحد وعلى دعوة واحدة، ألا وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكيف رد عليهم قومهم. ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، هكذا سنة الله تبارك وتعالى في أولئك القوم ومن يأتي بعدهم كذلك إلى أن تقوم الساعة. فهنا الله تبارك وتعالى يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون. أرسل الله تبارك وتعالى موسى وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل. موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كثر، حتى جاء في الحديث إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات رسول جاء رسول، يعني الرسل كثيرون جدا في بني إسرائيل. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب هو إسرائيل، يقال له يعقوب عليه الصلاة والسلام يقال له إسرائيل، فبنو إسرائيل ذرية يعقوب، وموسى من ذرية يعقوب عليهم السلام. يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. آياتنا المشهور عند جماهير أهل العلم أن الآيات هي المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها موسى عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الآيات هي الآيات 9 وسلطان مبين. قالوا السلطان المبين هي إحدى هذه الآيات وهي أعظمها، وهي آية العصا عندما حولها الله تبارك وتعالى إلى ثعبان مبين أو ثعبان عظيم. وذهب البعض إلى أن قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا على الظاهر، وهي أن الآيات هي التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، واستبعده بعض أهل العلم، وهذا قد ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى، واستبعده غيره، أو لا يمكن أن تكون التوراة لأن التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون، فلا يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بالتوراة إلى فرعون. التوراة جاءت بعد أن خرج موسى مع قومه ونجاهم الله وأغرق فرعون وقومه، بعد ذلك أنزلت التوراة، فما أرسل موسى بالتوراة إلى فرعون. العلم عند الله تبارك وتعالى، والمقصود أن الله تبارك وتعالى أيد موسى بالآيات البينات الباهرات، والسلطان المبين الحجة البالغة والبرهان الساطع إلى فرعون وملئه. فرعون هو طاغية مصر، واشتهر هذا الرجل بالكفر والعناد والجبروت والتكبر. أرسل الله إليه موسى صلوات ربي وسلامه عليه، قال إلى فرعون وملئه، والملأ هم أشراف القوم، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العين أو يملؤون المجالس إذا جلسوا، فسموا الملأ فهم أشراف القوم. أرسل الله موسى إلى بني إسرائيل، وفرعون إن كان من الأقباط إلا إنه كان يحكم بني إسرائيل، فأرسل الله تبارك وتعالى موسى إلى فرعون أن أرسل معي بني إسرائيل، فكفر فرعون بموسى عليه الصلاة والسلام وتجبر وعاند وتكبر. يقول الله تبارك وتعالى إلى فرعون فاتبعوا أمر فرعون. من الذين اتبعوا أمر فرعون؟ هم الملأ وكذلك قومه، قومه مع الملأ اتبعوا أمر فرعون. وما هو أمر فرعون؟ منهجه وطريقته وما كان يقوله، اتبعوه، اتبعوا فرعون واتبعوا أمر فرعون. ماذا كان من أمر فرعون؟ كان من أمر فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري. وماذا كان من أمر فرعون؟ يقول الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هذا أمر فرعون، ادعى الألوهية وادعى الربوبية، واتبعه هؤلاء الملأ لظلمهم وفسقهم وفجورهم ولأيضا انتفاعهم منهم، واتبعهم العامة الجهال، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. هكذا عادة الجهال، لا يكون لهم رأي، لا يتخذون قرارا، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وهذا ليس بعذر، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء وأمثالهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار هو وهم، ويقول سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لا يعذرون بهذا، لا يعذر إلا المجنون الذي لا عقل له. أما الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أو يقول مع الخيل يا شجرة كما يقولون، أو يقول مع أكثر الناس، أو يقول لم أرد أن أخالف، هذا كله يحاسب عليه، لا عذر له عند الله تبارك وتعالى إن رد أمر الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأعذار الواهية. يقول الله تبارك وتعالى فاتبعوا أمر فرعون، ثم بين وقال وما أمر فرعون برشيد، ليس برشيد، بل غي وضلال وجهل وسفه، ليس برشيد. والرشد ضد الغواية. والله تبارك وتعالى وصف فرعون بهذا، بينما فرعون وصف نفسه بأنه رشيد، كما قال الله تبارك وتعالى عنه: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو يدعي ذلك، هو كاذب في قوله، يعلم أنه كاذب. وقال عنه سبحانه وتعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر، فرعون يخاف من موسى أن يظهر في الأرض الفساد، وماذا يفعل فرعون؟ إذا كان موسى يظهر الفساد فماذا يظهر فرعون؟ ولكن هذا من قلب الحقائق، بل أمر فرعون فيه تفه وضلال وغي، وأمر موسى هو الرشيد. أمر موسى الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، فهو من أولي العزم من الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. قال سبحانه وتعالى عن فرعون بعد أن قال وما أمر فرعون برشيد: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم أي يتقدم، يتقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، لأنه قائدهم في الدنيا في الكفر، فهو قائدهم أيضا يوم القيامة في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وهذا الأمر واضح جدا، أن السادة والكبراء يكونون أيضا سادة وكبراء في النار والعياذ بالله، فيعذبون أكثر مما يعذب غيرهم. على كل حال، فرعون يقدم أي يتقدم قومه يوم القيامة في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. الأشد يبدأ به وهو فرعون، والنمرود في زمنه، وأبو جهل في زمنه، ومن كان في زمن نوح، من كان في زمن هود، ومن كان في زمن صالح، وهكذا علية القوم، رؤساء القوم الذين يصدون الناس عن الدين وعن الحق، هؤلاء يقدمون قومهم يوم القيامة في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي أدخلهم النار. ثم قال وبئس الورد المورود، لأن الأصل في الورد الذي يرده الناس ليشربوا الماء، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى ولما ورد ماء مدين، فالورد يأتيه الناس اللي هو القليب الماء الطيب، يأتيه الناس ليشربوا منه ماء زلالا. هذا أوردهم ماذا؟ أوردهم النار، ذاك يطفئ الحر، وهذه هي الحر، نار جهنم والعياذ بالله. بئس الورد المورود، بئس ما قدمت لهم أنفسهم، بئس ما قدم فرعون لقومه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، أوردهم فعل ماضي، وهذا سيكون يوم القيامة، فكيف عبر بالمستقبل عن المستقبل بالماضي؟ قال أوردهم، وهو سيوردهم، هم لم يردوا بعد على النار، وإنما سيردون على النار. قال أهل العلم في هذا إجابتين، إجابتان. الإجابة الأولى أن هذا لما كان متحقق الوقوع يقينا لا مرية فيه، لذلك عبر عنه بالماضي، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى وفي كلام العربي أيضا. والقول الثاني أن هذه النار التي أوردهم إياها قد وقع أمرها، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه نار القبر، نار البرزخ، عذاب البرزخ الذي ناله فرعون. إذن أوردهم إذا قلنا على وجهها وأنها على سبيل الماضي فهو قد أوردهم في عذاب القبر في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشية منذ مات فرعون إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، أو أنه أوردهم أي سيوردهم النار، وإنما ذكرت بالماضي إذا كانت على سبيل اليقين فإنه لا مانع أن تذكر بفعل ماض. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: الورد في القرآن جاء 4 مرات، في هذه أي في هود وبئس الورد المورود، وفي مريم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، كذلك في مريم، وكذلك جاءت في الأنبياء في قول الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون في نار جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون. فجاءت الورد على 4 أنحاء. ثم قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأن الرواية فيها كلام في ثبوتها عن ابن عباس، إن فيها رجل مستور يعني تحتمل التحسين، قال: ثم يكون كما قال الله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ثم قال سبحانه وتعالى: وأتبعوا في هذه لعنة، في هذه أي في هذه الدنيا، أتبعوا لعنة، أتبعوا ماذا؟ أتبعوا الغرق، أتبعوا العذاب، النار التي هيأها الله تبارك وتعالى لهم، كما قال الله تبارك وتعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أتبعوا لعنة في هذه الدنيا، وأتبعوا لعنة يوم القيامة والعياذ بالله. من يتحمل هذا؟ ثم في سبيل ماذا؟ في سبيل هذه الدنيا الدنية يضيع الإنسان نفسه؟ ويتعرض للعنة الله في الدنيا، ويتعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين في الآخرة على لعاعة من الدنيا. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى وأن يرجع إلى ربي حتى لا يكون مصيره مصير فرعون وأمثاله. قال سبحانه وتعالى: وأتبعوا في هذه لعنة، أي في هذه الدنيا، ويوم القيامة أيضا يعني أتبعوا لعنة أخرى. ثم قال: بئس الرفد المرفود. الرفد هو العطاء، والرفد هو المعونة، فأي رفد أسوأ من اللعن؟ تصور الناس ترفد بالطعام، ترفد بالعطايا بالخير، وهذا يرفد باللعن. يعني إنسان يهدى يعني زبيبا، يهدى تمرا، يهدى مالا، وهذا يهدى لعنة والعياذ بالله. بئس الرفد المرفود. والرفد كما قلنا هو الإعانة والعطاء. وإذا كانت قريش يفتخرون يقول نحن أهل الرفادة، كان يطعمون الحجاج عندما يأتون يقول نحن أهل الرفادة، نحن الذين نكرم الحجاج، لكن ما هذه الرفادة التي هنا؟ والعياذ بالله، لعنة وعذاب. ولذا قال الله تبارك وتعالى: بئس الرفد، بئس الرفد، ساء مثلا هذا الأمر، بئس الرفد المرفود. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء القرى. ذلك الذي مضى في ذكر نوح، في ذكر إبراهيم، في ذكر هود وصالح وشعيب ولوط وموسى أيضا، ذلك هذه القصص التي ذكرناها من أنباء القرى، هذه ما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدركها، وإنما أخبره الله بها، أخبره الله بها سبحانه وتعالى. ذلك أي ما مضى من أنباء القرى. والنبأ هو الخبر العظيم، عما يتساءلون عن النبأ، النبأ هو الخبر العظيم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، نقصه عليك لتقصه على قومك، نخبرك به لتخبر به قومك. هكذا يقص الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: قصه على قومك لعلهم يعتبرون، لعلهم ينزجرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يتذكرون. نقصه عليك لتقصه عليهم. منها قائم وحصيد، أي منها قائم ومنها حصيد. منها قائم يعني آثار باقية، ومنها حصيد لا توجد آثار. لما أهلك الله تبارك وتعالى قوم صالح فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم، لما أرسل عليهم الريح والتي دمرت كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذا قائم. والحصيد هو الزوال تماما، أزالهم عن وجه الأرض، كما حصل لقوم لوط وأمثالهم وقوم شعيب. إذن هناك ما هو قائم، أي بقيت آثاره حتى يراها الناس ويعتبروا، ومنها ما هو حصيد لم يبق الله تبارك وتعالى منه شيء، والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما ظلمناهم، يعني هذا الذي وقع لهم من إهلاكهم، إهلاك قوم نوح، إهلاك قوم صالح، إهلاك قوم هود، إهلاك قوم شعيب، إهلاك قوم لوط، إهلاك فرعون وملئه، كل هذا ما ظلمناهم، ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما ظلمناهم، لكنهم مستحقون لهذا العذاب. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بماذا؟ بكفرهم، بعنادهم، بتكبرهم وتجبرهم، هم ظلموا أنفسهم، الله ما ظلمهم سبحانه وتعالى، وتعالى جل وعلا أن يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة الصفراء هذه، الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، هم اختاروا هذا الطريق، هم اختاروا العذاب، هم اختاروا الكفر والصد والند عن دين الله تبارك وتعالى. وما ظلمناهم ولكن الذي حدث هو أنهم ظلموا أنفسهم. قال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ما أغنت أي ما نفعت، ما نفعتهم، ما أغنى عني مالية، ما نفعني مالية، مالي أبدا. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء أبدا، سواء كانت هذه الآلهة شمسا وقمرا، سواء كانت هذه الآلهة شجرا وحجرا، سواء كانت هذه الآلهة هم صنعوها أو وجدوها، سواء كانت هذه الآلهة من البشر أو من الجن أو غير ذلك، كل هذه الآلهة، كل ما دون الله تبارك وتعالى لا تغني شيئا أبدا، لا تملك لهم ضرا ولا نفعا أبدا. فما أغنت أي ما نفعت ولا دفعت أبدا. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، شوف من شيء يعني ولا حتى الشيء اليسير، لأنها لا تملك شيئا، هي لا تملك شيئا. ويقولون فاقد الشيء لا يعطيه، هم فاقدون لهذا، فكيف يعطون؟ يعطون ما لا يملكون، ما يستطيعون. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ويدعون هنا بمعنى يعبدون، آلهتهم التي يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، والدعاء هو العبادة. قال من شيء، لما جاء أمر ربك، لما بمعنى حين، أي حين جاء أمر ربك. وما هو أمر ربك؟ إهلاكهم، إهلاكهم، يلا لتنصركم آلهتكم. أين اللات؟ أين العزى؟ أين ود؟ أين سواع؟ أين يغوث؟ أين الشمس؟ أين القمر؟ أين الفيل؟ أين الحجر؟ أين الذين تدعون من دون الله؟ أين فرعون؟ يتصوروا الآن لما أدركهم الغرق ينادون فرعون أدركنا أدركنا، أنت لست الإله، لست الرب، شو يقول لهم فرعون؟ ماذا يقول فرعون؟ خلفك نفسي، هو ما يستطيع أن ينقذ نفسه، فكيف ينقذ غيره؟ يقول الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثم ماذا قال؟ وما زادوهم غير تتبيب، أي آلهتهم ما زادتهم إلا تتبيبا. وزادوهم مع أن الآلهة هذه أحجار وأصنام وشمس وقمر جمادات، عبر عنهم بالعاقل، قال لأن فيها هذه الآلهة أحيانا عقلاء مثل فرعون مثل النمرود الذي دعوا الناس إلى عبادتهم، ففيهم عقلاء وفيهم جمادات غير عاقلة، فجاء بلفظ العاقل ليشمل الجميع كلهم. قال الله تبارك وتعالى وما زادوهم غير تتبيب. تتبيب لها ثلاثة معاني وكلها داخلة، فما زادوهم إلا هلاكا، فما زادوهم إلا خسارا، فما زادوهم إلا شرا. تب الشيء إذا هلك، ومنها قولك الرجل تبا لك، أي أهلكك الله، خسارة لك. ومنها قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت وهلكت. ومنها قول الله تبارك وما أمر فرعون إلا في تباب، أي في خسار وهلاك. ما زادوهم غير تتبيب، أي خسارة. طيب كيف زادوهم خسارة؟ زادوهم خسارة لأن هؤلاء لما جاءهم العذاب صاروا ينادون آلهتهم، انصرونا، نحن نثق بكم، نحن نعتمد عليكم، هذا وقتكم، تعالوا كذا، فماتوا قهرا قبل أن يموتوا من العذاب. شو استفدنا احنا من هذه الآلهة؟ ماذا استفدنا منها هذه الآلهة؟ لا تلتفت إلينا ولا تسمع كلامنا ولا تنصرنا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ولا شيء، بل هم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، هم ينصرون هذه الآلهة وهي لا تنصرهم ولا تدري عنهم شيئا، والله المستعان. قال وما زادوهم غير تتبيب، أي ما زادوهم إلا خسارة، وما زادوهم إلا هلاكا، وما زادوهم إلا شرا. قال سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. هكذا، أرأيتم كيف فعلنا بفرعون؟ أرأيتم كيف فعلنا بقوم صالح؟ أرأيتم كيف فعلنا بقوم هود؟ أرأيتم كيف فعلنا بقوم نوح؟ أرأيتم كيف فعلنا بقوم لوط؟ أرأيتم كيف فعلنا بقوم شعيب؟ كذلك يفعل الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك، إذا أخذ القرى، أي عذاب ربك إذا عذب القرى، أخذه عذابه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. والمقصود بالقرى أهل القرى، مقصود أهل القرى، لا القرى جمادات، لا بيوت و يعني زروع وهذا، وإن المقصود أهل القرى، كما قال الله تبارك وتعالى إخوة يوسف إنهم قالوا لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، لا القرية تجيب ولا العير تجيب، وإن المقصود أهل القرية وأهل العير. وكذلك هنا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، أي أهل القرى، لأن أهل القرى هم الذين يصدق عليهم أنهم مسلمون أو كافرون، أما القرى أنفسها نفسها لا يصدق عليه شيء من ذلك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي أهلها ظالمون. قال إن أخذه أليم شديد، أي عظيم موجع، عظيم موجع. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السائل يقول كيف أسيطر على نفسي الأمارة بالسوء والمغريات بهذا الوقت وسهولة فعلها حيث إني في مقتبل العمر مراهق؟ لا تقل مراهق، قل رجل، أنت رجل، وإذا كنت رجلا فينبغي أن يكون لك رأي وأن يكون لك قرار وأن تفكر فيما بعد هذه الدنيا، هذه الحياة، هذه الحياة قصيرة جدا مهما طالت، قصيرة جدا، لا تستحق أن نكفر بالله تبارك وتعالى أو نسرف على أنفسنا في المعاصي ونضيع الحياة الحقيقية التي أعدها الله تبارك وتعالى للناس يوم القيامة. لا لا لا يستحق هذا الأمر أبدا. وقوله كيف يسيطر على نفس الأمارة بسوء المغريات في هذا الوقت وسهولة فعلها، كأنك تعطي نفسك يعني في مغريات، أنا مسكين، لا لا، اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالإنسان إذا اتقى الله تبارك وتعالى وبحث عن الصحبة الصالحة وعرف قيمة هذه المغريات أنها لا قيمة لها، لا خير في لذة من بعدها سقر أبدا. فالعاقل هو الذي يتخذ القرار الصحيح في مثل هذه الأمور. كيف يوفق المسلم بين الشعور بالتقصير في حق الله تعالى والخوف من عدم النجاة في الآخرة خصوصا في هذا الوقت، في هذا الزمن زمن كثرت فيه الفتن، وبين حسن الظن بالله؟ هو هكذا الحياة، هذا ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا ابتلاء، نحن نعيش في ابتلاء، الدنيا كلها ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا دار ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء، لذلك الإنسان بدل ما يتشكى يستعد ويقاوم ويبذل الأسباب التي بها ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم تفضل. كيف العقيقة؟ إيه؟ نعم، يسأل عن العقيقة تجزى أن يكون يعني تكون شاة واحدة؟ العقيقة إن كانت عن الأنثى فنعم تكفي شاة واحدة، وإن كانت عن الذكر ففيها كلام لأهل العلم، بعض أهل يرى أنه لا بد من شاتين، وبعضهم يقول تكفي شات، والصحيح أنها تكفي شات واحدة حتى عن الذكر. إيه نعم واحدة. نعم. وبعدها تقول عندنا سؤال برا. يلا. ما أسمعك. صارت لي معه. إذا طافت بدأ الخطبة، صلي ركعتين. إذا أدركت ركعة واحدة مع الإمام صلي ركعتين. قاعد أقول لك إذا أدركت، أنت أدركت الخطبة إيه، صلي ركعتين مع الإمام. صلي السنة، صلي ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين والإمام يخطب. إذا سلم أحدهم علي وأنا بالحمام ماذا أفعل؟ وقع هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته فما رد عليه السلام حتى قضى حاجته ثم رد عليه السلام. فأنت إذا كنت في الحمام وسلم عليك، إما أن تخرج من الحمام وترد عليه السلام إذا كان يمكنك هذا، وإما أن تنتظر حتى تقضي حاجتك من الحمام وتخرج وترد عليه السلام، لكن لا ترد عليه السلام وأنت بالحمام. لا ينكر اسم الله سبحانه وتعالى في الحمام، ترد عليه بعد أن تخرج. يقول أنا ملتزم بالصلاة في المسجد، ولكن في بعض الأحيان عند الاستيقاظ صلاة فجأة أشعر بنعاس شديد فأصليها في المنزل. طبعا سبب هذا قطعا النوم متأخرا، أكيد الإنسان إذا ما شبع نوم يشعر بالنعاس، لكن لو نام مبكرا سيستيقظ بدون ما أحد يوقظه أصلا، يستيقظ لأنه شبع نوما، شبع نوما. فاحرصوا بارك الله فيكم على النوم مبكرا، السهرات هذه الديوانيات ما لها داعي، الإنسان يعني يتركها يعني أو يخفف منها قدر ما يستطيع. المهم ناموا مبكرين حتى تستطيعوا الاستيقاظ لصلاة الفجر، هذا أمر. لو حصل بين فترة وفترة الإنسان شعر بنعاس شعر بتعب لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لكن الأصل لا، الإنسان ينام مبكرا حتى يدرك الصلاة في المسجد مع المسلمين. نعم. هلو. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو رائحته مسك صلى الله عليه وسلم، حتى ان انس يقول ما شممت رائحة اعظم من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حتى كان يستعد يستخدم الطيب صلى الله عليه وسلم، يعجبه الطيب صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لو لم يضع الطيب هو رائحته طيب صلوات ربي وسلامه عليه، والله اعلم. نعم. أي نعم. يقول إذا كان عنده ذهب لم يزكه، نسيه أو أهمله اللي يكون، وتذكر الآن أو أراد أن يزكي الآن وهو لم يزكيها السنة والسنة الماضية، هل يزكي على قيمة الذهب الآن؟ نعم، على قيمة الذهب الآن لهذه السنة، وعلى قيمة الذهب العام الماضي على السنة الماضية يقدر يطلع قيمة الذهب إن شاء الله. أي نعم. سن؟ لا، إذا كان نازل سعر الذهب لا. الله. لدي صديقة من الصومال خرجت إلى كينيا لأسباب الحرب واستقرت هناك، هي وأمها وأخواتها، وهي حافظة كتاب الله وتعمل، ولكن الراتب لا يكفي، هل يجوز لها الزكاة؟ نعم، إذا كانت فقيرة تصح لها، تجوز لها الزكاة. إذا كانت فقيرة يعني ما زالت محتاجة، يعني الراتب الذي تأخذه لا يكفيها وأهلها، نعم تستحق الزكاة. أجمع مالا أنا وزوجتي للطوارئ في المنزل، إذا جمعنا المال بلغ النصاب وإذا قسمناه لا يبلغ، هل عليه زكاة؟ إذا كان هذا المال وهبته المرأة لزوجها ليتصرف فيه فصار مالا واحدا، أما إذا لم تهبه لزوجها وإنما هي تجمع، هو يجمع في مكان واحد لكن معروف هو كم له وهي كم لها، فعلى كل واحد منهما زكاته، على كل واحد منهما زكاته. أما إذا خلط المال لا تعرف كم دفعت ولا هو كم دفع فيخرجان زكاة المال معا. نعم تفضل ارفع صوتك. شو الجورب؟ أدري بس إن مسحت عليه، أدري يوم مسحت عليه كان منتهي الوقت ماله. إيه تعيد الصلاة، تعيد الوضوء، تعيد الصلاة. إيه هذا عنده شيء؟ طيب صليت صلاة الشفع والوتر ثلاث ركعات متصلة ونسيت أن أقرأ سورة الإخلاص في الركعة الثالثة، لو عيد الصلاة؟ لا ما فيها شيء، اقرأ ما شئت من القرآن، لو اكتفيت بالفاتحة جائز، لكن اقرأ ما شئت، ليس بالضرورة أن تقرأ سورة الإخلاص وسورة الأعلى وسورة الكافرون، اقرأ ما شئت من القرآن كله جائز إن شاء الله لا بأس به. إذا خيرت بين تكبيرة الإحرام والصف الأول أيهما أولى؟ يعني قالوا لك مثلا، قالوا تعال طب الصف الأول لا تكبر الإحرام إلا متأخرا، وإذا بتكبر الإحرام تصل بالصف الثاني، كيف خيرت بين الصف الأول وتكبيرة الإحرام؟ وأين السائل إذا كان موجود؟ أنت السائل؟ تفضل. وليش تروح متأخر؟ طيب أنت توهق نفسك الله يهديك. طيب هو يقول هناك مسجدان، مسجد حتى أصل إليه يقيم مبكرا مثلا فتفوت تكبيرة الإحرام، والثاني لو تفوت تكبيرة الإحرام لكن أدرك الصف الأول لكبر المسجد، يعني كبر الصف الأول فأدرك الصف الأول لا تدرك تكبيرة الإحرام أفضل والله أعلم. والأفضل شنو؟ الأفضل أنك ما تأخر. ما معنى سنسمه على الخرطوم؟ الخرطوم هو الأنف، هذا الخرطوم، سنسمه على خرطومه أي سنجعل له علامة، علامة على أنفه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ما حكم من يصلي بالناس إماما وفي أذنيه سماعة ويردد ما يسمعه من القرآن دون حفظ، وما حكم صلاة المأمومين؟ على كل حال صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لا يشترط في الإمامة أن يكون الأحفظ هو الذي يأم، ولكن السنة أن الذي يحفظ أكثر هو الذي يأم، أقرأكم لكتاب الله هو الإمام، لكن لو أم غير القارئ صح ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأكم لكتاب الله أبي، على خلاف في صحة الحديث، يعني بعضهم يقول أنه يعني يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يرى أنه من قول عمر رضي الله عنه، لكن لا شك أن أبي بن كعب كان معروفا بذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي آية قالوا يا رسول الله أنسخت أم أنسيتها؟ قال ما نسخت ولا أنسيتها، قالوا بلى يا رسول الله ولا أنسيتها، قالوا بلى يا رسول الله، فقال أفيكم أبي؟ فقال نعم هذا أبي موجود، قال أحق ما يقول؟ قال نعم يا رسول الله. أبي كان معروفا بهذا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أبا بكر في الصلاة إذا في مرضه قدم أبا بكر، والمسلمون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلح في بني عوف قدموا عبد الرحمن بن عوف، فيجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل، أو إمامة الأقل حفظا مع وجود الأحفظ، لكن السنة أن يقدم الأقرأ ولا يتقدم هذا الذي وضع سماعة وينقل يعني يلقن القرآن ويقرأ بعد تلقينه والله أعلم. كنا مدعوين على فطور في رمضان عند أحد الأقارب وكنا جالسين على السفرة ننتظر الأذان، عندما أذنت هواتفنا أفطرنا مباشرة وبعدها بدقائق تبين لنا أن الهواتف كانت مضبوطة على توقيت أذان الأحمدي، والتي تسبق الجهراء بدقيقتين. هل علينا قضاء؟ إذا وين معزبكم اللي عازمكم هذا من هالجهرة؟ ما يدري يعني ولا شنو يعني؟ يعني ماشي أنتم ما تعرف ما انتبهتوا لهذا. طيب راعي الجهرة وينه؟ ما قال لكم لا تأكلون؟ قال لكم أكلوا؟ يعني في أشياء المفروض يعني معروفة يعني. ماشي أنتم ما انتبهتم أنتم. هو منتبه أكيد يقينا، لأنه هو يعني كل يوم هذا شأنه، يعني يدري إن لا أذن التلفزيون أو الإذاعة أو توقيت الساعة أو كذا إن الجهراء بعدنا بدقيقتين مثلا. ألم ينبهكم؟ كلكم أكلتم؟ كلكم ما تدرون؟ كلكم من الأحمدي؟ ولا واحد من هالجهرة معزوم معاكم؟ يعني صعب الصراحة، يعني أحيانا أشياء يعني صعب يعني أن تكون وقعت بهذه الصورة. على كل حال ليس عليكم شيء، إن شاء الله صومكم صحيح، لكن في علامات استفهام أنا ماني فاهمها. يعني هل عنده سؤال أو نكمل؟ نعم. أذكار الصلاة قصدك؟ أي نعم. قراءة المعوذات معقول هو الله واحد دبر كل صلاة غير أذكار المساء، يعني تقولها مع دبر الصلاة تقولها في أذكار المساء، يعني تذكرها في أدبار الصلاة غير ذكرها في أذكار المساء وأذكار الصباح. إيه تقرأ المعوذتين وقل هو الله واحد التابعة للصلاة، ثم إذا قلت أذكار الصباح تقرأ أيضا المعوذتين لكن ثلاث مرات كل واحدة. نعم. كيف؟ الحد؟ لا حول. نعم. يقول لي قريب يعني ألحد، وماذا نفعل معه؟ يعني إذا كان يسمع ويقول أقنعوني أو ما شابه ذلك كذا، وتأخذونه إلى من يقنعه وكذا، فنعم. أما إذا كان لا يريد أن يسمع ولا كذا يقاطع، يترك خلاص، ما تكلمون ولا تسلمون عليه ولا كذا أبدا، طالما أنه ألحد في دين الله تبارك وتعالى. في عقد الزواج المهر كان دينارا واحدا، وحين اقترب موعد إعطاء المهر زدت عليه الكثير منعا للحرج، هل هذا يجوز وهل يعتبر من المهر؟ يعني هذا خطأ يقع فيه الناس اليوم، وهو قضية أن المهر دينار وكذا، كلام هذا غير صحيح. يعني الذي يقدر المهر يقول دينار هذا أبو البنت، المهر لها وليس له. يعني لا يحق لوالد البنت أن يجعل مهرها دينارا وهي الأصل تستحق أكثر من ذلك، فهذا حقها وليس حقا له حتى هو يقول دينار أو كذا، يحاول يعني قدام الناس أن الأمور سهلة وكذا. حتى لو كان هو يعطيها مثلا يقول مهر دينار وحنا عندنا خير، هو يعطيها من عنده 20,000 دينار مثلا، هذا لك وهذا، لكن حنا كتبنا المهر دينار. يعني هل الطلاق وارد بين المتزوجين؟ وارد النقاش. هل المشكلات بين الزوجين واردة؟ واردة. طيب لو وقع الطلاق، لو كتبوا دينارا وهذا أعطاها مثلا 5,000، وكتبوا في العقد المهر دينار وأعطاها سلمها 5,000، ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول ترجع له نص دينار، بنت أعطيتني دينار هذا، أنا ما أعطيت 5,000، أثبت أنك ما أعطيني 5,000، المهر دينار مكتوب دينار، ترجع له نص دينار، 5,000 راحت عليه. والعكس صحيح، حتى إنه حدثني بعضهم أنه يعني رجل زوج ابنته يعني بريال سعودية، قال المهر ريال، من باب أنه بيكرم الزوج ويعني يكسر عينه كما يقال، يعني أكرمناك هنا دير بالك على بنيتنا وكذا. بس طلع الزوج هذا مو مضبوط، فكل ما اختلف معاها قال انت مهرك قطي بيبسي، انت مهرك بيبسي، شنو انت ذبحتنا مهرك بيبسي، انت حد قيمتك بيبسي. كل ما هات قال عطاها الكلمتين هذه، فالبنت حزنت فذهبت الى ابيها قالت كيت يقول لي، قال انا مكرمه الحين وقايل له ريال يسوي كذي، قاعد ما في روح البيت. اتصل عليه قال تعال بك، قال نعم، قال تبي زوجتك؟ قال لي ابيها، قال ادفع 100,000 غير هذا مالك زوجة عندنا، تدفع 100,000 يعني تقريبا 8,000 دينار. قال تدفع 100,000 ولا ما في زوجة؟ عمي قاعد اعطيناك اياك هناك بريال، قاعد تطنز عليها كل ساعة تقول لها انت بطل بيبسي وقطي بيبسي وكذا، 100,000 ولا ما في زوجة لك؟ يلا فدفع وراح. طيب احنا ليش نحط هالسوالف هذه اصلا؟ الرسول ما تزوج بهذا، زوج 400 درهم صلى الله عليه وسلم، يعني المهر المعقول، المهر المتعارف عليه بين الناس، هذا هو الأصل، أن يكتب الذي أخذته وأن لا تظلم أيضا في الأخذ. فيقول الأب بس مهرها دينار، وخاصة بعد إذا ما أعطاها شيء الأب مصيبة بعد هذه، يعني لو أكرمها الأب مثلا وأعطاها من عنده يعني أهون، لكن إذا ما أعطاها الأب ثم قد يظلم الزوج كما قلنا إذا حصل خصام بينهما، ردي له المهر، ايه ارد له المهر، هذا دينار، مهرك دينار، وغير ذلك من الامور. فالاصل لا، الاصل ان يكون المهر كما هو، والله المستعان. ما اسباب الفتور في الطاعه والتقصير بعد رمضان؟ هذا امر طبيعي جدا في الناس، انه اذا الانسان يعني يهتبل ويهتم بهذه المواسم أن يزيد فيها طاعة ويزيد فيها إيمانه ويتقرب إلى الله أكثر ويبحث عن الرفقة الصالحة التي تعينه على الطاعة. يعني أهم شيء الرفقة الصالحة، وكما قيل يعني قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، والمرء على دين خليله والصاحب ساحب كما يقولون. فلذلك على الإنسان أن يبحث عن الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الاستمرار على ما هو عليه من الطاعة. الذي يحصل أن الناس يقصرون في هذا، فكما يقول رجعت ريما لعادتها القديمة، فقط في رمضان نشاط واجتهاد وجد، ثم بعد ذلك يعود كما كان. فالإنسان يهتبل هذه الفرص حتى يعني يزيد في إيمانه، يزيد في طاعته، يزيد في قربه من الله تبارك وتعالى، حتى تستقيم أموره كلها، والله المستعان. يقول لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين لما جاءوا واشتكوا من أجواء المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، فشربوا فشفوا. فالبعض يقول أن هذا يعني كان علاج في ذلك الزمن، وقد لا يكون علاجا في هذا الزمن حيث تطور الطب. هذا الكلام غير صحيح، ويقيسها على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا لأن في قوله الله أنتم أعلم بأمور دنياكم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نؤبر النخلة أو لا نؤبره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبرت أو لم تبر سيخرج، لا تؤبره، ما أبروا ففسد، فقال شيص يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن هذه تختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أن يشربوا من أبوال وألوان شوفوا يعني كان علاجا، واستمر هذا العلاج إلى يومنا هذا، ما زال الناس يتطببون بهذا، وذكر الكثيرون أنهم انتفعوا بهذا. فلا يقال بعد ذلك إن هذا كان في الزمن القديم والآن الأمر اختلف. ثم أظن هناك رسائل علمية في هذا الباب تثبت نفع ذلك، ولكن الذي ينكره أو ننكره هو أن البعض يشربه على سبيل يعني التشبع، ما في شيء بس يروح يشرب الوزر مع اللبن من باب أنه يعني وناسة. هذا الأصل أنه لا يجوز، لأن الأصل أبوالنا لا تشرب، وإنما شربت هنا للضرورة للعلاج، أما في غير الضرورة فالأصل أنه لا يجوز شرب الأبوال واستقدارها حتى لو كانت طاهرة، ولكن مستقدرة لا يصلح أن يشربها الإنسان. فيبقى الأصل أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وانتفع به الناس، لكن لو واحد ما تعالج بها لا شيء عليه. أين؟ طيب، في الصلاة الجهرية هل تجب الفاتحة؟ تكلمنا فيها كثيرا، إن قرأ أفضل وإن لم يقرأ لا شيء عليه إن شاء الله تعالى في الجهرية. حكم وضع الحذاء أمام أو يمين المصلي إذا كان يصلي خارج المسجد أو في الحرم؟ لا مانع إذا كان الحذاء نظيفا، إذا كان الحذاء نظيفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوما بنعله والصحابة صلوا بنعالهم، وفي أثناء الصلاة نزع النبي نعاله فنزع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال لهم ما لكم نزعتم نعالكم؟ قال رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا، فصلوا في نعالكم فإن يهود لا تصلي في نعالها. وقد نص أهل العلم على أن الصلاة في النعال جائزة إذا كانت نظيفة لا غير متسخة ولا شيء، خاصة الآن في المساجد المفروشة وهذا لا ينبغي الإنسان يصلي بنعاله هنا لأنه يعني يؤذي الناس بهذا. أما إذا كان في البر أو في البحر يعني أقصد يعني على جال البحر أو في الحرم أماكن يعني تكون مثلا غير مفروشة وكذا فلا مانع أن يصلي بنعال، لكن يشترط أن ينظر فيها هل هي نجسة أو طاهرة. ما حكم الصلاة خارج المسجد مع وجود مكان في المسجد؟ من صلى خارج المسجد والمسجد فيه مكان لا يعتبر مؤتما مع الإمام، تكون صلاته يعتبر منفردا، حتى لو كبر مع الإمام وسلم مع الإمام فيعتبر صلى منفردا لا تحسب له صلاة جماعة إذا صلى خارج المسجد والمسجد فيه مكان. أما إذا امتلأ المسجد فصلى خارج المسجد يعني لاتصال الصفوف فهذا يعتبر صلى داخل المسجد مثل الحرم تماما. الآن في الحرم المكي أو الحرم المدني إذا صلى الإنسان داخل المسجد هذا هو المطلوب، إذا صلى خارج المسجد والمسجد ممتلئ فيعتبر صلى داخل المسجد، لكن إذا صلى خارج المسجد في مكان لكن يبي البراد متعيز يروح متأخر كذا وصلى في مكان خارج المسجد يتبع الإمام فهذا لا يعتبر صلى مع الإمام، يعتبر منفردا لا يعتبر لا تعتبر صلاته جماعة مع الإمام، والله أعلم. ما أقل صلة الرحم وحق الجار؟ يعني صلة الرحم يعني تشمل الزيارة وتشمل العطاء، يعني أحيانا أذكر كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يكون قد يكون رحمك فقيرا فلا تكون صلتك له بزيارته، بل قد تكلف عليه كلما زرته تأكل عنده أو تشرب عنده الشاي أو القهوة قد يكلف عليه هذا، فتكون صلتك له بعطائه أن تعطيه من المال هذه هي الصلة الحقيقية له. قد يكون آخر صلته بالزيارة، قد يكون ثالث لانشغاله وكذا وتزعجه إذا جئته، قد تكون الصلة بالرسائل أو الاتصال، وهكذا يختلف من شخص كل بحسب حاله بالنسبة لصلة الرحم. قد يكون أحدهم قريبا منك فتصله بالزيارة، آخر بعيد في بلد أخرى فتصله بالاتصال أو بالرسائل وما شابه ذلك، فأنت تقدر هذه الأمور. أما بالنسبة لحق الجار فأعظم حق الجار أن لا تصله منك أذية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني لا يجوز إيذاء الجار، والعكس صحيح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يعني لا يؤذيه ويكرمه، وفي الوقت ذاته أيضا يتحمل أذاه، يعني حتى لو أن جارك أذاك هو الذي آذى، فتحمل الأذى من الدين، أن الإنسان يتحمل أذى جاره يفوت له لا يحاسبه على هذا، هذا عدا أن ينظر في حاله إن كان محتاجا سواء مالا أو رعاية أو سافر يرعى أهله وأولاده وما شابه ذلك من الأمور، هذه كلها من حقوق الجار. عند إخراج الزكاة أجمع أموالي كلها وسواء مر عليها حول أو لا، ولكني أتأخر كسلا أو أقول حتى ينزل الراتب لكي يزيد المبلغ وتكون مرات شهر أو شهرين، وأخرج من طيب نفس 5% بدل من 2.5%، هل يجوز هذا أو لا؟ يعني أولا الزكاة محددة، كما أنك لا يصح لك أن تزيد في الصلاة، تزيد ركعة أو ركعتين لأنك نشيط مثلا اليوم، كذلك الزكاة، الزكاة الأصل أن تخرج الزكاة فقط بدون زيادة، تريد أن تخرج زيادة بنية الصدقة لا بنية الزكاة، الصدقة شيء والزكاة شيء آخر، يعني ما يصير أنا حاج وأنوي الحج مرة ثانية بنية الفريضة، ما يصير، لازم أنوي بنية النافلة لأن الفريضة مضت، ما يصير أصوم رمضان ثم أصوم 6 من شوال بنية القضاء، أي قضاء، ما عندي قضاء فتعتبرها فريضة، الفريضة شيء والنافلة شيء آخر. وكذلك الزكاة، الزكاة المفروضة 2.5% عند حولان الحول، إخراج أكثر من 2.5% بنية الزكاة خطأ، وإنما يخرج 2.5% وإذا أراد أن يتصدق فليتصدق بما شاء، أما إذا كان يخرجها على سبيل الاحتياط يخشى أن يكون حسبته غلط أو شيء لا مانع، أما يدري أن حسبته صح ويخرج هذا على نية الزكاة غلط، أما قضية أنه يؤخر الزكاة شهرا أو شهرين غلط، والأصل أن الزكاة تخرج عند حولان الحول بدون تأخير، يجوز التقديم على خلاف بين أهل العلم، حتى بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز تقديم الزكاة أصلا، كما أنه لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها، كذلك لا يجوز تقديم الحج عن وقته، ولا يجوز تقديم رمضان عن وقته، قالوا كذلك لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها، والذين استدلوا بجواز تقديم الزكاة أخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما استعجل زكاة العباس 2 سنة أخذها مقدما لحاجة المسلمين إليها. فعلى كل حال التأخير لا يجوز، أما التأخير يوما أو يومين أو 5 أيام أسبوع يعني شيء قليل فلا بأس، وكذلك التأخير إذا كان لحاجة مثلا يريد أن يعطيها شخصا بعينه والشخص هذا مسافر غير موجود فيجعلها في ركن مثلا في مكان عنده أو في حسابه مثلا، ولكن يخبر من حول أن فلان له زكاة عندي قدرك هذا يمكن يموت ولا يعلم أنه لم يخرج الزكاة، يخبر أو يضعها في ظرف أو ما شابه ذلك من الأمور، أو أنه الذي يعطيه الزكاة مثلا إنسان سفيه لا يحسن التصرف في المال فيقطعها له، يعطيه كل شهر 100 مثلا منها، يعني عزم أنه يعطيه 1000 لكن يدري أنه لو أعطاه 1000 الآن بعد أسبوعين يخلص 1000 كله لأن مبذر أو لا يحسن التصرف بالمال أو الناس تضحك عليه أو عنده مكان يضع فيه هذه الأموال فيعطيه مقطعا 100 ثم 100 ثم 100 ثم 100 من هذا الباب فلا بأس بذلك، وإلا الأصل أن تعطى الزكاة كلها لمستحقها يفعل فيها ما يشاء، لأن الأصل أن يعطيه ما يكفيه لمدة 1 سنة. الوقت دخل، طيب الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.